وجوه يومئذ خاشعة.

لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا بسم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة Ooh.